تحدثت بالأمس عن تقنية تشات جي بي تي، وقلت لكم أنه عبارة عن نظام محادثة ذكي جدا جدا، يعني ليس مثل البوتات السابقة اللي تكون الأسئلة فيها مبرمجة ومختصرة وبسيطة. لا، هذا قريب جدا من البشرية. استطعت أن أحصل على حساب مساعدة بعض الأصدقاء وجربت الخدمة هذه، وأود أن أطلعكم عليها. شاهدوا معي مستوى الذكاء الذي يمتلكه هذا البوت.